إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا. اللهم لك الحمد على آلائك، ولك الحمد على نعمائك. اللهم لك الحمد هديتنا، ولك الحمد رزقتنا، ولك الحمد فرجت همنا. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، أنت رب الطيبين. اللهم لا إله إلا أنت ولا رب سواك، هديتنا وأنعمت علينا ووفقتنا وأحييتنا إلى هذه الطاعات. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أيها الإخوة الكرام، في مثل هذه الأيام المباركة وهذه الليالي الطيبة العطرة، يأتي علينا يوم ليس كأي يوم، إنه يوم عرفة. وما أدراك ما يوم عرفة؟ يوم الجائزة الكبرى. يوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها من حديث قتادة في الصحيح، أن يوم عرفة يكفر سنتين. سنتين، يوم بسنتين، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذه نعمة إن أبقانا الله لغدا وأحيانا ووفقنا لصوم هذا اليوم، فهذه نعمة تستحق الشكر أن أحيانا ووفقنا لصيام هذا اليوم العظيم الجليل. نعمة تستحق الشكر لأن أناس كانوا معنا وماتوا ولم يحضروا هذا اليوم العظيم، يوم الرحمة، يوم المغفرة، يوم الجائزة الكبرى. فإن وفقك يا عبد الله، إن وفقت ووفقك الله لصيام هذا اليوم، فاحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، لعلك تموت بعد غد، ولعل الله يتقبل منك دعاء هذا اليوم فيغفر لك سنة ما مضى وسنة قادمة. يا عبد الله، نعم الله علينا تطرى، نعم الله علينا كثيرة، ولكن من يشكر هذه النعم؟ من يقدرها حق قدرها؟ وقليل من عبادي الشكور. أيها الإخوة، استشعروا عظمة الله تبارك وتعالى في هذا اليوم، واستشعروا عظمة الله تبارك وتعالى في آخر هذا اليوم، فإن لله تبارك وتعالى عتقاء من النار لا يعلمهم إلا الله، عتقاء من النار لا يعلمهم إلا الرحمن الرحيم. نسأل الله أن يكون منهم، نسأل الله أن يكون منهم، نسأل الله أن نكون منهم. رحمة الله تبارك وتعالى في هذا اليوم من كثرتها يطمع فيها إبليس عليه لعنة الله وأن له ذلك. ولكن يا عبد الله، إذا كان هذا المطرود يطمع في رحمة الله، فلماذا تيأس أنت من رحمة الله؟ إذا كان هذا المطرود يتعرض لرحمة الله، لماذا لا تتعرض أنت لرحمة الله؟ لماذا لا تتعرض أنت لنفحات الله؟ لماذا لا تتعرض أنت لمواطن الإجابة في هذا اليوم المبارك؟ لماذا لا تستعد لهذا اليوم؟ أليس هذا من الهم الذي أنت تحمله؟ أليس هذا من الهم الذي أنت تحمله؟ يوم عرفة تحمل أن يوفقك الله تبارك وتعالى لهذا اليوم، وتحمل هم الصوم، ثم تحمل هم الدعاء، ثم تحمل هم الإجابة. ألم نقل أن هناك هموم فانية وهموم باقية؟ ألم نقل أمس أن هناك أمنيات باقية وأمنيات فانية؟ فإذا وفقك الله يا عبد الله لصيام هذا اليوم، فاحرص على الدعاء واختلي بنفسك، اجعل لك قلوة بينك وبين الله تدعوه بها وتستغفره وتتوب إليه مما أنت أعلم به من نفسك. فكل منا له فجرات وغدرات، كل منا له فجرات وغدرات لا يعلمها إلا الله. يحتاج كل منا أن يختلي بنفسه في هذا اليوم، ويختلس ساعة يقتطعها للدعاء ومناجاة الرحمن، لعل الله تبارك وتعالى ينظر إلينا في هذا اليوم ويرى فقرنا ويرى ذلنا فيرحمنا ويتوب علينا. يا عبد الله، نحن نتقلب في نعم الله ولا نشعر بها، نحن نعيش في طرف ولا نشعر بذلك ونتمنى المزيد. انظر يا عبد الله لمن ماتوا وحرموا هذا اليوم، انظر يا عبد الله للجياع والعطش والعرايا وأنت شبعان، انظر يا عبد الله في هذا اليوم لأناس يتمنون بيت يأويهم البرد، وأنت تعيش في رغد ودفء، وأخوانك في كل مكان في الأرض لهم صوت ولهم أنين، ولكن من يسمع هذا الأنين؟ لا يسمعه إلا من عاش هم الإسلام، لا يسمعه إلا من يحمل هم هذا الدين. فيا عبد الله، إن كنت غدا تحاول أن تدخل البسمة على أولادك، فتذكر أن هناك أطفال يحتاجون إلى هذه البسمة ولا يجدونها. يا عبد الله، إن كنت تحاول أن تدخل السرور على زوجتك، فتذكر أن هناك زوجات ليس لها زوج وليس لها أب، فقدوا من أجلك أنت. تذكر يا عبد الله أن المسلمين في بلاد الأرض يجون ويصرخون يحتاجون إلى دعوتك أن ينصرهم الله ويكسيهم الله ويعفوهم الله. فلا تنسى يا عبد الله أن هذا الدين هو الذي يقرب بينك وبين إخوانك في كل مكان. احمد الله يا عبد الله أن عفاك، احمد الله أن سترك، احمد الله أن حفظ عليك دينك وأهلك وأولادك. من عظمة هذا الدين أنه لا يعرف الحدود أبدا أبدا، لا يعرف الحدود. ولكن أبي الإسلام ليس لي أبا سواه، إن تفاخروا بقيس أو تميم. كلمة سلمان، وما أدراك ما سلمان؟ هذا الباحث عن الحقيقة. فيا عبد الله إن كنت في خير فلا تنس إخوانك، إن كنت في عافية فلا تنس إخوانك. وعليك بالدعاء في هذا اليوم لعل الله تبارك وتعالى يبيض وجوهنا يوم القيامة، لعل الله تبارك وتعالى يرحمنا ويغفر لنا ويتوب علينا. يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة؟ هذا اليوم العظيم الجليل الذي يباهي الله تبارك وتعالى بعباده ملكة ويقول يا ملائكة انظروا إلى عبادي آتوني شعثا غبرا. فتعرض لرحمة الله في هذا اليوم ولهذا اليوم أحكام، ومن أحكامه التي فضلنا الله تبارك وتعالى بها، وهذه رحمة، هذه رحمة من رحمات الله. وما أكثر رحمات الله، ولكننا لا نشعر بها، لا نشعر بها أبدا إلا إذا فقدت منا. من رحمة الله أن جعل لنا الأضحية، هذه العبادة العظيمة الجليلة، هذا النسك الطيب يذبحه العبد قرب إلى الله سبحانه وتعالى، يذكر به إخوانه الفقراء والمساكين. فإما أن ستأتينا الأضحية، فإن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن أحكامها ومسائلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، ويجنبنا وإياكم كل سوء وشر، إنه على ذلك قدير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بارك في شيخنا واطل عمره في عافية وحسن عمل، وارزقه علمه وتوفيقه والسامعين. قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن من رحمة الله بعباده أن جعل لهم مواسم خير يضاعف لهم فيها الأجر، كل على قدر استطاعته، وهذه رحمة بعد رحمة، فسبحان الله الرحمن الرحيم. ومن ذلك الأضحية للذين لم يستطيعوا الحج، وهي سنة أجمع المسلمون على مشروعيتها، وهي في كل ملة، لقول الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فهي مشروعة في جميع الملل. لكن هل هي واجبة أو سنة يكره تركها أو سنة لا يكره تركها؟ نعم، المؤلف الآن أجمل المسألة، ثم بعد ذلك سيأتي ويفصلها، أجمل ثم يفصل، لأن الخلل كله من الإجمال، الخلل يأتي من الإجمال وعدم التفصيل، والاضطرابات والاختلافات التي تدور على الساحة الآن هي كلها من الإجمال وعدم التفصيل وكلمات العلماء المطلقة العامة، فيحملها كل على محمله ويفجرها كل على مشربه. ولكن أهل السنة والجماعة هم الذين يتقيدون بالأصول الثلاثة المعصومة، القرآن والسنة الصحيحة وأعمال الصحابة وفقه الصحابة رضي الله عنهم. هذا الميزان عند أهل السنة، هذا هو الميزان عند أهل السنة والجماعة، يوزنون به جميع أقوال وأعمال البشر، فأي قول أيا كان يعرضوه على هذه الأصول الثلاثة المعصومة، فإن وافق قبلوه وإن خالف ردوه على قائله أيا كان. فإن كان من أهل العلم وأهل الدعوة المتسمين بالسنة دعوا له بالعفو والمغفرة، لأن هذه من ميزات أهل السنة أنهم أرحم الناس بالخلق. أهل السنة أرحم الناس بالخلق، يرحمون الناس ويلتمسون لهم الأعذار، وخصوصا أهل العلم منهم. فهذه الأمور التي هي أصل من أصول الدين لابد على المسلم أن ينتبه إلى هذه الأمور ولا يقع فيما يقع فيه الجهلة والرعاع من التطاول على الدعاة وعلى العلماء ويبدعون ويفسقون ويكفرون. فعندنا ضابط، وهذا الضابط هو الميزان الذي نوزن به أقوال البشر، كما قال الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه، قال: كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا عبد الله، ولا تحرم نفسك، ولا تقع فيما ستندم عليه غدا يوم أن تقف بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا عندنا ضابط، ما هو الضابط؟ الأصول الثلاثة المعصومة، القرآن والسنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم. كل ذلك وكل عالم وكل داعية لا يخرج عن هذه الأصول الثلاثة المعصومة. فلا أهل السنة لا يتعصبون إلى الأشخاص، ولا يتعصبون إلى المناهج، ولا ينتمون إلى الأحزاب. أهل السنة يتعصبون للدليل وينتمون إلى الإسلام. هذه ميزات تميز أهل السنة عن أهل البدع، سواء كانوا مرجاء أو غلو تكفير أو أيا كان أهل الأهواء. فاعلم واضبط هذا الأمر، إياك يا عبد الله أن تعلم الدليل ثم تستدل به بقول الشيخ وقول العالم وقول الداعية. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أنت عندما تقدم قول الشيخ أو قول العالم الفلاني أو الداعية الفلاني على قول الله ورسوله وفهم الصحابة، أنت الآن تتقدم بين يدي الله. احذر، احذر من هذا. يبقى إذن هذه الأضحية سنة مشروعة في كل الملل، ولكن فيها أقوال سيأتي المؤلف بعد ذلك ويفصلها. ولكن عليك أن تعلم الأصل الذي بني عليه هذا الإجمال. نعم، في هذا أقوال للعلماء. المذهب الحنبلي أنها سنة ويكره للقادر أن يدعها. القول الثاني أن الأضحية واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمهما الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: إن الظاهر وجوبها، وأن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها مقرونة بالصلاة في قوله فصل لربك وانحر، وفي قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وأبدى فيها وأعاد بذكر أحكامها وفوائدها ومنافعها في سورة الحج. وشيء هذا شأنه ينبغي أن يكون واجبا وأن يلزم به كل من قدر عليه. نعم، الآن ذكرنا مذهب الحنبلي ورواية عن الإمام أبي حنيفة، ثم هذا الإمام الجليل، هذا البحر المتلاطم، هذا شيخ الإسلام، شيخ الإسلام هذا الذي ضلت فيه فرقتان، المرجئة والخوارج في هذا العصر، كل الناس اللي بيقول الشيخ الإسلام هذا وما فهموا كلام شيخ الإسلام، أخذوا يقطعون ويجزئون كلام شيخ الإسلام ويستدل كل بهواه. هذا الإمام الرباني شيخ الإسلام، إن أردت أن تعرف حياة هذا الإمام فعليك بقراءة جامع لتراجم شيخ الإسلام، المجمع الفقهي، قبل أن يتوفاه الله تبارك وتعالى الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله، جمع مؤلفات شيخ الإسلام وجمع له جامع ترجمة اسمها جامع تراجم شيخ الإسلام، اقرأ في هذا الجامع تعرف من هو شيخ الإسلام. وإذا أردت أن تنسب قولا لشيخ الإسلام فعليك بالاستقراء والتتبع الكلي لمؤلفات هذا الإمام حتى تقول أن هذا هو قول الإمام، ليس له قول آخر، حتى لا تتقول على هذا الإمام. يقول هذا الإمام أنها واجبة، يبقى إذا الأضحية تدور بين السنة المؤكدة والإيه؟ والواجبة. ورجح شيخ الإسلام الإيه؟ الوجوب، ورجح شيخ الإسلام الوجوب، وبعض العلماء قال أنها سنة مؤكدة، فهي لا تخرج عن كونها سنة مؤكدة أو إيه؟ أو واجبة، ولكن الضابط للوجوب، الضابط للوجوب. هناك قاعدة لابد أن يتعلم طالب العلم، وهي أن القدرة مناط التكليف، القدرة مناط التكليف، والعجز مسقط، والعجز، يبقى القدرة مناط التكليف، يبقى من هو الذي يأتم؟ القادر، القادر ولم يفعل. هذه بيسموها قاعدة إيه؟ قاعدة عامة، قاعدة عامة، قاعدة عامة تندرج تحتها أصول إيه؟ مسائل فرعية، قاعدة عامة تندرج تحتها مسائل فرعية، فالقدرة مناط هذه عامة، والعدل مسقط، انتبه لهذا الأمر. فلما يقول لك هذا واجب ويأتم تاركه فاعلم أن الإثم على من؟ على القادر، واعلم أن العفو عن من؟ عن العادل. واضح المسألة يا إخوان؟ نعم. وهي من نعمة الله على الإنسان أن يشرع الله له ما يشارك به أهل موسم الحج، لأن أهل الموسم لهم الحج والهدي، وأهل الأمصار لهم الأضحية. ولهذا نجد من فضل الله ورحمته أنه جعل لأهل الأمصار نصيبا مما لأهل المناسك، مثل اجتناب الأخذ من الشعر والظفر في أيام العشر، من أجل أن يشارك أهل الأمصار أهل الإحرام بالتعبد لله بترك الأخذ من هذه الأشياء، ولأجل أن يشاركوا أهل الحج بالتقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي، لأنه لولا هذه المشروعية لكان ذبحها بدعة ولنهي الإنسان عنها، ولكن الله شرعها لهذه المصالح العظيمة. نعم، الله تبارك وتعالى قال الذي يريد أن يضحي فليأخذ إيه؟ من شعره، تشبها بمن؟ بالحج، ولكن هذا التشبيه جزئي وليس إيه؟ كل، لأن المضحي يعني يجوز له ما يجوز على مين؟ الحج، صح ولا لا؟ من أن يأتي أهله خد بالك ويعقد النكاح خد بالك ويسافر وكذا، أما الحج فيفعل إيه؟ ولكن مشابهة فيه في شيء، والمماثلة لا تعني الايه؟ المشابهة، المماثلة لا تعني كما يقول في الأسماء والصفات. نعم. فالقول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب، لكن بشرط القدرة. وأما العاجز الذي ليس عنده إلا مؤونة أهله أو المدين فإنه لا تلزمه الأضحية، بل إن كان عليه دين ينبغي له أن يبدأ بالدين قبل الأضحية. يعني أيهما أولى، الأضحية أم الدين؟ الدين، الدين. هنا بقت اسمها إيه؟ ترتيب الأولويات وفقه الإيه؟ الأعمال، ترتيب الأولويات وفقه الإيه؟ الأعمال. ما ينفعش أنت أبدا تقدم السنة على الواجب ينفع؟ ما ينفعش. تقدم السنة على الواجب ما ينفعش. فعندك لازم طالب العلم يكون عنده فقه أولويات أيهما يقدم، خدت بالك؟ فلا تضيع الواجب بالإيه؟ بالسنة. نعم. شروط الأضحية، الأضحية لابد فيها من شروط، وهي الأول أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، لقول الله تعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يبقى إذن هنا يا إخوان بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام ما هي؟ الأذان؟ طيب أذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح حي على الفلاح إذا نفهم من ذلك أن لا يجزئ في الأضحية إلا بهيمة الأنعام، لا يجزئ في الأضحية إلا بهيمة الأنعام. فلو ذبح، لو ذبح فرسا مثلا يجزئ؟ لو ذبح بقا أو دجاجة يجزئ؟ لا يجزئ. إذا بهيمة الأنعام. وما هي بهيمة الأنعام؟ بهيمة الأنعام الإبل والبقر، ويدخل معه الجاموس والايه والضأن، ويدخل معه الماعز. اذا ثلاث تتفرع من ايه؟ من خمس. الاخوه اللي يعني بيشربوا شاي وكده خلوا الشاي هذا اللي بعد المحاضره، احنا يعني محاضره ولا في بوفيه، هذا اذا كان بوفيه ماشي نفتح الشاي ونفتح الكلام كده، انما هذه محاضره درس علم يعني. فعلي من الاثنين يا تشربوا شاي يا تسمعوا محاضره. ها؟ ها؟ المحاضرة يعني؟ ولا نفتح البوفيه بتاع الشاي؟ مجالس العلم هذه يا اخوان لها آداب. مجالس العلم هذه لها آداب. ذكرناها في حل طالب العلم. لابد المسلم أن يتأدب بها. حتى ينال فضلها. حتى ينال فضل هذه المجالس. إن يذكرك الله في الملأ الأعلى. تنزل عليك السكينة. والرحمة، واترك الله في من عنده. فإحنا إذا ما كناش هتأدب بأداء طلب العلم لا نستحق أن نحمل العلم، صح ولا لا؟ لا نستحق أن نحمل العلم. اذا مش هتادب اداب طالب العلم لا حق ان احمل العلم. نعم. اذا بهيمه الانعام هي ايه؟ ايوه نعم. نعم. فلو ضحى الانسان بحيوان اخر اغنى منها لم يجزئه، لو ضحى بفرس تساوي 10,000 ريال عن شاة تساوي 300 ريال لم يجزئه. هذه مساله يعني ليست بالايه؟ بالغالي ولا بالايه؟ ولا بالثمين. ولكن بماذا؟ لما حدثه رب العالمين. هذا التوقف على النص، انت تفهم كده. اهل السنه يقول لك ايه؟ التقيد بالنص وطرح التاويل. اهل السنه التقيد بالنص وايه؟ وطرح التاويل، التاويل هذا ما هو عند اهل السنه. عن في نص التزم بهذا النص حتى تكون من اهل السنه حقا. ودور مع النص حيث ايه؟ حيث دار. نعم. والبدنة والبقرة عن 7 رجال، فإذا كان الإنسان يضحي بالواحدة عنه وأهل بيته فإنه بالسبع يضحي عنه وعن أهل بيته، لأن هذا تشريك في الثواب، والتشريك في الثواب لا حصر له. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن كل أمته، وها هو الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته ولو كانوا 100. أما التشريك في الملك فلا يزيد على 7. انظر هنا، هنا مسألتين. الفرق بين التشريك في الثواب والتشريك في ايه؟ في الملك. فالتشريك في الثواب لا حد له. التشريك في الثواب لا حد له. أما التشريك في الملك فلا يزيد عن 7. البدنة فيها كم؟ 7. ينفع 8؟ ما ينفعش 8. طيب، إذا ذبح، إذا ذبحوا فبانوا 8، ذبحوا فوجد نفسهم 8، يعملوا ايه؟ قال يضحي بشاه، يضحي بايه؟ بشاه حتى يجبروا هذا الثامن، يجبروا هذا الثامن. طيب، إذا 8 ولم يضحوا، يضحوا ب8 ولا 7؟ ماذا فعلوا في الثامن؟ بماذا يخرجون؟ لم يعرفوا من الاخر؟ بالقرعه. بالايه؟ بالقرعه. نعم. بالايه؟ بالقرعه. نعم. يبقى اذا 7، هناك فرق بين تشريك الملك وتشريك الايه؟ الثواب. طب لو اقل من 5 يعني يجوز. المشكله في الايه؟ في الزياده. نعم. فلو اشترك 8 في بعير قلنا لا يجوز، فلا بد ان يخرج واحد منكم، فان رضي واحد منهم ان يخرج فهذا هو المطلوب، والا فالاخير هو الخارج، فان لم يعلم الاخير فالقرعه. لكن لو ذبحوها فبانوا 8 فماذا يصنعون؟ قيل يذبحون شاة واحدة لتكمل الثامن، ويحتمل ان يقال يقترعون، فمن خرج بالقرعه خرج وذبح شاة وحده. فالبدنة والبقرة هل تجزئان عن 7 رجال أو تجزئان عن 7 شياه؟ الجواب الثاني، فإذا قلنا بالثاني قلنا إذا كانت الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته بالثواب فكذلك يجزئ شبع البدنة وشبع البقرة عنه وعن أهل بيته. نعم، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين على رحمة الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، هو علماء المسلمين. هذا الإمام الفقيه ذكر هذا الكلام، له رسالة مخصوصة في الأضحية، وكذلك في الشرح الممتع، وهو فعلا ممتع، هذا كتاب الشيخ هذا ممتع عليه رحمة الله، فأذكر هذا الكلام. وكذلك الشيخ عبد العزيز سلمان في شرحه لكتب الفقه الأسئلة الفقهية ذكر هذا الكلام، إن هذا لا تجزي، ولكن الشاة تجزي عن من؟ عن رجل وأهله، حتى وإن كانوا إيه؟ وإن كانوا كفر. نعم. وإليك تفصيل ذلك، عسى الله أن يتقبل منا ومنك ويرزقنا حسن الخاتمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحين انتهى من إيه؟ من الإجمال، انتهى من إيه؟ وألا يدخل في ماذا؟ يدخل في التفصيل. يدخل في التفصيل، نعم. تعريفها لغة ما يذبح عند الضحية، واصطلاحا ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله. أي شيء لابد له أن تعرفه، تريد أن تشرحه أو تريد أن تتعرف عليه عرفه الأول، ما هو حده في اللغة، حده في الاصطلاح، والعلاقة بين هذا وبين ذاك، حتى تعلم متى يعني تتعلم وكيف ما الذي هذا تتعلمه، ما هو حده، ما هو تعريفه، حتى تضبط الايه العلم الذي تريد أن تتعلم. فلغة هي ايه ما يذبح في الايه في الضحية أو في الضحى، جاء من هذا من هذا الكلام. طب ولغة ما يذبح من بهيمة الايه على نعم قرب إلى من إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. إذن هذه مجمع عليها ولا مختلف فيها. إذن عندنا تذكرون المسائل الأربع التي يدور عليها الدين كله. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة شيخ عطية. أيوة. أيوة. نعم، يبقى الأربع مسائل التي يدور عليها الفقه كله، الشريعة كلها. هل حد يقولها الأربعة؟ مسائل متفق عليها. نعم. مسائل مختلف فيها. نعم. مسائل اجتهادية. نعم. مسائل شاذة لخلاف يعني. نعم. طيب، ما هو العمل في كل مسألة؟ حد يذكر؟ ما هو العمل في كل مسألة؟ ها؟ العمل على كل مسألة. خلاص أنت تفشل أنت يعني؟ أنت أخذت جائزة خلاص ولا ما أخذتش؟ يعني تدير جائزة شيخ، شوف الكلام فين؟ أحكام الأحكام الشريعة عندك هذا يستحق الجزاء يعني خلاص. إيش سيد؟ مسائل المجمع عليها. أيوة. يعني ترى هات كل كتب هذا تفيد واحد ممكن يأخذ كمان جيد. يعني وجوب العمل بها. المتفق عليها وجوب العمل بها. نعم نعم. مسائل المختلف فيها. نعم. يرجح الإيه الأرجح فيها وإيه. ويقعد بالعمل الراجع، وهذا قول شيخ ابن تيمية. نعم. مسائل الشاذة لا يجوز العمل بها لأنه ليس له فيها سند. هذه الشاذة منتهي هذا. والمسائل المسألة الرابعة اللي هي مسائل الاجتهاد. أيوة. يعني فيها الأمر إيه متسع يعني. فيها الأمر بس هذا فيها تفصيل. أيوة. هناك فرق بين الاجتهاد في النص والاجتهاد مع ماذا؟ مع النص. اجتهاد في النص هذا اجتهاد في النص هذا جائز. اجتهاد في النص انك تجتهد في النص هذا جاهل. خلت بالك فتح من الله تبارك يفتح الله على من يشاء. اما الاجتهاد مع النص هذا لا يجوز عند اهل السنة. تتحق جاهزة برضا اعطوه لشيخ الجاهل اذا كده. يبقى ايه يا اخوان عشان تضبط هذه المسائل الاربع انت كطالب علم ومبتدئ لابد تضبط دينك. هذه المسألة لو عقلتها فهما وعملت بها ستخرجك من كل هذه الترهات التي تدور على الساحة الآن. هذا تبع الفرقة الفلانية، هذا تبع الجماعة الفلانية، هذا مبتدع. لا، أنت الآن عندك ضابط علمي شرعي فلا تقع في أعراض المسلمين. الضابط هذا إن المسألة التي يقول بها الشيخ فلان أو الداعية فلان أو الأخ فلان اعرضها على المسائل الإيش الأربع هذه، شوف من أي مسألة تقع، هل هي من المجمع عليها؟ فإن وافق خلاص ما في ايه؟ ما في مشاكل. طيب في الاجتهادية خدت بالك؟ هل هو ينظر اجتهد مع النص؟ يعني هناك نص واجتهد معه؟ نقول هذا يرد عليك. اجتهد في النص لا تنكر عليه. طيب هذه المسألة التي يذكرها من المختلف فيه على قولين او اكثر؟ نعم يبقى لا يجوز لك الانكار عليه. طيب هذه المسألة من المسائل الشاذة التي ليس له فيها سلف؟ أتى يعني بقول ليس عليه أحد يقول هذا يرد ولا يعني يؤخذ منه. لماذا؟ لأن عندنا إخوان أهل السنة خلي بالك يفرقوا بين المرجئة وبين الخوارج. أهل السنة عندهم ثلاثة أشياء ضد ثلاثة أشياء، حد يعرفهم؟ ها؟ ثلاثة أشياء ضد ثلاثة أشياء. ها؟ ما في حد يعرفهم؟ هتاخد ثاني وقت؟ وش طيب؟ توحيد ورجوع الشرك. أحسن. السنة والذهن بدعة. أحسن. الأطاعة والذهن بدعة. ولا تستحق جزء كمان واحد يستحق. شوف يا أخوان أهل السنة يفرقون بين إيش؟ بين ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء ضد ثلاثة أشياء. عشان كده أهل السنة لا يكفرون بالإيه؟ بالمعصية. أهل السنة لا يكفرون بالمعصية ولا بالشبهة ولا بالظن ولا بالتأويل ولا بالاحتمال. فكل ما ثبت له الإسلام بيقين لا يزول بالشبهة ولا بالظن ولا بالاحتمال. اهل السنه ما بيتاخدش بالظن ولا بالاحتمال ابدا. الخوارج والمرجئه هم اللي عندهم مثل هذه البدع، انما اهل السنه لا. فاهل السنه يقولوا ثلاثه اشياء ضد ثلاثه اشياء، التوحيد ضد الشرك. هذا اللي يكفر به اللي هو الاصل يعني. اللي هو ايه؟ اصل. عندنا مراتب الايمان كام؟ اصل ايمان، ايمان واجب، ايمان ايه؟ مستحب. ولا يكفر المسلم وياخذ من الاسلام الا بترك الايه؟ او نقض الايه؟ الاصل. اتى بناقض ينقض الاصل. اما خلال ذلك فهو تحت المشيئه. ارتكب محرمات، خدت بالك؟ محرمات، زنا، سرق، قتل، خدت بالك؟ كل هذه الامور ايه؟ كبائر، صح ولا لا؟ كبائر. هو تحت المشيئه. ان شاء عفى الله عنه وان شاء رحمه وغفر له معه من ايه؟ من توحيد. فالشرك خدت بالك؟ هذا هو الناقض، ينقض الاصل. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومواه النار وما للظالمين من ايه؟ وعندك اصل كده، اضبطه كده الاصل. اصل ان لا يدخل الجنه مشرك. اعرفه كده، لا يدخل الجنه ايه؟ ولا يخلد في النار موحد. ولا يخلد في النار، ممكن الموحد يخش ايه؟ يخش النار، صح ولا لا؟ ما هو تحت المشيئة لو عنده كبائر يعني، صح ولا لا؟ بس لا يخلد ايه؟ ينقى ويخرج. ولا يدخل الجنة مشرك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: ما الموجبتان يا رسول الله؟ قال: الموجبتان من مات لا يشرك بالله شيئا دخل، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. خدت بالك حضرتك؟ فلا يدخل الجنه ايه؟ ما فيش حاجه عندنا اسمها ايه؟ مشرك مسلم. مش حاجه عندنا اسمه مشرك مسلم، يعني اقصد بين الشرك الاكبر يعني. لا، ممكن الشرك الاصغر يجتمع، صح ولا لا؟ سبب الفسوق وقتاله كفر، بس هنا كفر اكبر ولا اصغر؟ اصغر. فممكن الشرك الاصغر مع الاسلام يجتمع، انما شرك اكبر مع اسلام مستحيل. هذا مستحيل. ليه مستحيل؟ لان اصل، صح ولا لا؟ ينفع مش يخش الجنه؟ كافر يخش الجنه؟ اشرك يخش الجنه؟ مستحيل، صح ولا لا؟ ضدان لا ايه؟ لا يجتمعان. الايمان والكفر الاكبر في شخص واحد. عرفت كده؟ قواعد اصوليه لازم تاخد بالك منها. واخد بالك يا اخوان؟ فالشرك التوحيد وضده ايه؟ الشرك. والطاعه وضدها، والسنه وضدها البدع. واضحه المساله دي؟ نعم. وهي مشروعه بالكتاب والسنه والاجماع. قال تعالى: فصل لربك وانحر. قال ابن كثير: الصحيح ان المراد بالنحر ذبح المناسك، وهو ذبح الاذن ونحوها. وعن البراء رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاه فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاه فلا نسك له. يعني الذبح هذا، الذبح هذا متى تذبح الاضحيه؟ ولا قبل الصلاه؟ بعد الايه؟ بعد الصلاه. هذا اول ايه؟ اول موعد. طب لها معاد اخر؟ مين؟ ايوه اخر ايه؟ ايوه نعم. ايوه والافضل؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك يا اخوان، المسلم هذا شديد التمسك بالايه؟ بالسنه. ده هي النجاه، صح ولا لا؟ التمسك بالسنه نجاه. فانت دائما على طول، كلما كان المسلم شديدا اللصوق بدين الصحابه وما كان عليه الصحابه وفقه الصحابه ومذهب الصحابه، كان اسلم لايه؟ لدينه. انت بتعبد الله تبارك وتعالى بما تعبدك به. عليكم بسنتي وسنه ما انا عليه اليوم. انتبه لان دي المساله، عشان عاوز اقول طالب العلم هذا لابد يتحرى ما عليه الايه؟ الصحابه. يبحث الاول. المساله دي فيها خلاف. طيب خلاف سهل خالص، طالما هنرجع للسنه والدين بتجرد مش بتعصب هنوصل للحد، صح ولا لا؟ ايه هو العائق؟ الهوى والتعصب والحزبيه، صح ولا لا؟ انما انت عاوز في مشكله، في اختلاف. طيب انا اشوف الخلاف دي الصحابه قالوا فيه ايه؟ على طول ارجعه لايه؟ للاصل. ارجع المسائل الى ايه؟ اشوف الصحابه قالوا في المساله دي. قول الصحابه ده يقدم على قول قول؟ لا، اجمع المسلمين، خلي بالك، اجمع اهل السنه والجماعه على ان فهم الصحابه قد مقدم. خدت بالك؟ فهم الصحابه مقدم على فهم، واجماع الصحابه مقدم على اجماع. اذا المتجرد اللي عاوز الحد، اللي عاوز يخش الجنه، مش عاوز حزبيه ولا يخش الجنه، يعمل ايه؟ على طول يعرف على طول الطريق بتاعه، عارف فين الصحابه قالوا في المساله دي. الصحابة قال لي في المسألة خلاص سهلة بالنسبة لي، أروح على طول أبحث فين؟ في الصحابة، أبحث في المسألة حد مصر، طب أنا مش عارف، على طول عندي هيئة كبار العلماء ولابن الدعيم على طول، هذا اللي له له له مسند متصل إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، على طول أتصل، الآن العلم ميسر، ما عنديش مشكلة خالص، لو مفيش كتبهم كنت بقى أتصل بيهم، كتبهم بس مش فاهماني، مشوش، أنا ما تربيتش على أصول أهل السنة، فعندي مشوش، كل شوية كده، لا، على طول أتصل بيهم وأسأل، فإذا المسألة عند المتجرد هيوصل. طيب اللي نص ونص وبتتابع الأشخاص والرموز وهكذا، لا عمره ده ما يوصل. كل يوم هتلاقيه مع مين؟ مع قول، كل يوم هتلاقيه مع قول، هو متمكن مش عارف، إنما عشان كده الصحابة ومن بعدهم وعلماء أهل السنة قالوا إيه؟ لابد تتربى على الإيه؟ على الأصل عشان تضبط دينك، صح ولا في حاجة تمسك بيها عارف توزن عليها الميزان بتاعك، إنما مش عارف الميزان، كل كلام يجي لك هتحطه فين؟ على حسب هواك انت بقى بتحب الشخص ده يبقى تاخد كلامه. لا والله مش هاخد كلامك انت مش كده. فلازم في ايه؟ لازم في اصل. نعم. انا اخشى اكون طولت عليكم، فانا اردت ان اختصر ونختصر ماشي. قول. يعني نكمل الأضحية؟ نكمل؟ طيب. الظاهر انت لكم عاوز تضحوا ولا ايه؟ مش عارف. ماشي يلا. اتفضل. واجمع المسلمون على مشروعيتها، قال في المغني: أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. قال ابن القيم: فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الأضحية حكمها، واختلفوا على وجوبها على قولين: الصحيح أنها سنة مؤكدة يبرأ للقادر عليها بتركها. هذا الراجح في المسألة هذه برضه. احنا قلنا بالتنمية قلناها ايه؟ واجبة. حتى لو كانت سنة مؤكدة، يأثم بتركها الاثنين صح ولا لا؟ بس ما الذي يأثم؟ القادر. الايه؟ القادر. نعم. والصارف عن الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: اذا رايتم الهلال ذي الحجه واراد احدكم ان يضحي فليمسك شعره واظفاره. شوف الدليل، شوف الدليل الحلو ده اللي في مسلم هذا، يقول لك ايه؟ اراد. اراد على الايه؟ على التخير ولا على الوجوب؟ انت انتبه لهذا. على ايه؟ على ما انت لما كان على التخير ليه قلت انه مؤكد؟ ايه؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لفعل النبي صلى الله عليه ايه؟ وسلم. نعم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم فوض الأضحية إلى الإرادة، وتفويضها إلى الإرادة ينافي وجوبها. ذهب بعض العلماء إلى وجوبها، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم وإيه؟ وأجملنا في الأول، الآن بيفصل إن شاء الله. نعم. ماذا شرعت؟ يعني أنت شرعت الأضحية هذه؟ في سنة كام؟ نعم. شرعت في السنة الثانية من الهجرة كالعيدين وزكاة المال وزكاة الفطر، ولا تجزئ الأضحية من غير بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم الأهلية، لقوله تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. الحكمة من الأضحية. يعني ليه احنا بنضحي؟ احنا ليه بنضحي؟ ايه العلة والحكمة من الايه؟ من التضحية. اشكر الله تبارك وتعالى على نعمة الله، اقتضاء بأبينا إبراهيم عليه السلام، تذكر الفقراء واليتامى والأرامل في مثل هذا اليوم، فنعم كثيرة الله تبارك وتعالى شرحها لمثل هذه الأضحية. نعم. أولا الاقتضاء بأبينا إبراهيم عليه السلام، قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم. نعم. ثانيا التوقيعة على المسلمين أيام العيد، قال صلى الله عليه وسلم: أيام العيد أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، وذلك لأسباب: أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي، ولو كان التصدق بثمنها أفضل لفعله، وما كان صلى الله عليه وسلم ليعمل عملا مفضولا يستمر عليه منذ أن كان في المدينة إلى أن توفاه الله مع وجود الأفضل وتيسره، ثم لا يفعله مرة واحدة. ثانيا أن الناس أصابهم مجاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الأضحية، ولم يأمرهم بصرف ثمنها إلى المحتاجين، بل أقرهم على ذبحها وأمرهم بتفريط لحمها. نعم. هنا سؤال: هل يجوز صرف الأضحية هذه أو قيمتها هذه إلى المجاهدين في سبيل الله؟ هل يجوز؟ هذه يعني واحد هيضحي قال والله انا بدل ما اضحي اطلع في سبيل الله. ها؟ لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. اللي هو؟ اللي هو ما هو لسه ما ضحى، هو قال انا نوى يعني بدل انا هنوى اضحي، بس بدل ما اضحي اطلعها للمجاهدين في سبيل الله او الفقراء او اللي برا، يجوز؟ لماذا؟ هذا نوى خلاص، هو نوى اضحيه خلاص. يجوز. ها؟ الشيخ ابن عثيمين نعم. يجوز يا شيخ من يطلع على المجاهدين اي من قال بذلك القول؟ من اهل العلم عشان يباع لك سند يعني. من قال؟ الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله والشيخ ابن جبريل عليه رحمه الله سئل هل يجوز دفع اموال الاضحيه وثمن الاضحيه للمجاهدين في سبيل الله؟ قال نعم يجوز ان تدفع الاضحيه وثمن الاضحيه الى المجاهدين في سبيل الله. خدت بالك؟ قال لما؟ قال لان انا الاضحيه الأضحية سنة مؤكدة، سنة إيه؟ مؤكدة. وحق المسلم واجب، حق المسلم إيه؟ وقوت الذين أصابتهم إيه؟ مجاعة وفاق وفق، فهنا يقدم الإيه؟ الواجب. الواجب، هذا فقه الإمام. هذا فقه الإمام ابن عثيمين عليه رحمة الله والإمام ابن جبريل عليهما رحمة الله. هؤلاء يعني هذا من جبال العلم، خلي بالك. الإمامان من جبال الإيه؟ العلم، وكانوا من آخر الإيه؟ الجيل الأول. خلاص. يعني بموت الشيخ بن جبريل لم يبقى من الجيل الاول الا من؟ الا الشيخ الفوزان عليه رحمه الله حي وميتا. خاطب الشيخ ابن عثيمين مات ب 30 سنه. خدت بالك؟ مات الشيخ ابن عثيمين. خدت بالك؟ فهذا من الجيل الاول. عندهم فقه وحكمه. خدت بالك؟ وبصيره. فأتى الشيخ عليه رحمه الله بايه؟ بجواز دفع الايه؟ المال للمجاهدين. بل هو قال افضل من الايه؟ من الحج. افضل من الايه؟ حج التطوع. حج الايه؟ حج التطوع. حج التطوع. انما لو نوى خلاص الاضحيه وخلاص ونوى وجابها وكلام من ده قالوا يعني فيها خلاف، بعضهم قال لا يجوز. انما حتى لو نوى الحج، لو نوى الحج، حج التطوع يعني، لو نوى خدت بالك؟ وراى المسلمين احوج يجيب اموال من المين؟ المسلمين. هكذا أفتى الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبريل عليه رحمة الله. نعم. وقت الأضحية من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق أول وقتها بعد صلاة العيد، والأفضل أن يؤخر حتى تنتهي الخطبة، لحديث البراء رضي الله عنه قال: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو طعام قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. قال جندب بن سفيان رضي الله عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح. رواه البخاري. وينتهي وقت الذبح بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وهو يوم الثالث عشر من ذي الحجة، فيكون الذبح في أربعة أيام. إذا الذبح الأضحية هذا فيه وقت، وقت يعني أفضلية، وقت إيه؟ جواز. فالأفضل أن تفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تذبح يوم إيه؟ اللي يسموه الحج الأكبر، صح ولا لا؟ يوم الحج الأكبر هذا تذبح فيه لفعل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله أن يحشرنا معه. نسأل الله أن يوردنا حوضه. نسأل الله أن يرزقنا حبه ونصر سنته. فتفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم لك شرط، خلي بالك. تقول أنا بقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنا بحبه. طب وعلامة الحب؟ قل إن كنتم، آية المحنة بقى دي، قل إن كنتم تحبون فاتبعوني يحببكم الله. فأصل المحبة الإيه؟ الاتباع. أصل المحبة يعني ما تتبع النبي فيما تهوى وتترك فيما لا تهوى. لا، أنت على طول لا يكون لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا. وإن كان في بعض العلماء ضعف هذا الحديث، خدت بالك منه ابن رجب، ولكن هذا الحديث يعني ذكره ابن أبي عاصم في كتاب الحجة، وذكره النووي وصححوه. ويرده ذلك، فيه آية تدل على صحة هذا الحديث. فالشاهد ان لابد انت ايه تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، تختفي اثره. شفت واحد بتحب تمشي وراه على طول، عارف يعني زي بالظبط. طب واحنا بنحب حد اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ حد في حياتنا اكبر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدل قبل ما تقول وفي دراستك وكده، اسال نفسك الاول، انت فعلا في حياتك اكثر حبا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها ده كلام، خدت بالك؟ بس انا اقول الناس متفوقين في ذلك، وان كان الجواب كله لا، ما هو موجود. حتى انت لو جبت افسخ الناس بتقول بتحب، تقول انا بحب النبي، وتلاقي تارك الصلاه، خدت بالك؟ واجماع الصحابه على كفر تارك الصلاه، صح ولا لا؟ وبحب كده، خدت بالك؟ ولو جبت حتى يعني اوجر الناس بتحب الله ولا بحب الله، صح ولا لا؟ ولو جبت النصران واليهود بتحب ربنا، ايوه بحب ربنا، خدت بالك؟ بس لكل ايه؟ لكل قول دليل. ما هو دلالة الحب؟ أأنت تتمثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أأنت تتحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أأنت تقرأ وتتعلم قبل أن تعمل العمل؟ لأنك تعلم يقينا أن هذا العمل لا يقبل إلا بشرط الإخلاص والمتابعة؟ أتعمل قبل أن تعمل العمل تسأل مشروع ولا مش مشروع؟ على السنة ومش على السنة؟ أنت بتعمل كده؟ إذا كنت بتعمل كده يبقى أنت بتحب فعل، عاوز تمشي صح فعل. إنما بتمشي معاه كده على طول مشي، لا. يبقى أنت ما بتحبوش. لو بتحبه صحيح تعمل إيه؟ تقتفي أثره، تسأل أول، أي عمل أيا كان هتقوم به تسأل. مشروع يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو فعله، خلاص يبقى عندك الشرط الثاني الإخلاص، اخذ بالك للعمل. خدت بالك؟ إنما اللي بيمشي كده لا، ما بيحبش النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ بيحب الشخص اللي قال له. انا معنى عاوز اتحقق هل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل اداه النبي كما هذا، انا بتحرى فعله. دي علامه الحب، خلي بالك. الايه؟ الاقتداء والاتباع. فلا بد كل منا يعمل ايه؟ اقراوا يا اخواني حديث انما الاعمال بالنيات في جمع علوم الحكم. شوفوا معنى انما الاعمال بالنيات، اي لا عمل الا بنيه، لا عمل صالح مجزي الا بنيه. اقراوا هذا. فبتحب النبي صلى الله عليه وسلم اعمل عمل. طب عامل في اشياء؟ لا، في كل شيء. طب عاوز تعرف هو كان ماشي ازاي وبياكل ازاي وينام ازاي؟ عليك بزاد المعاد. استاذ زاد المعاد ابن القيم. هو شرح فيه مثل هذه الامور. يعني تقرا كانك ترى النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. الاصل ان يذبح الايه؟ المضحي يضحيه بايه؟ بيده. بايه؟ بيده، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه في الصحيح. خدت بالك؟ وبعد ذلك انت ممكن تنوب ايه؟ توكل ايه؟ غيرك. توكل ايه؟ ممكن توكل غيرك، بس الافضل تعمل ايه؟ تذبح بيدك. تذبح بايه؟ بيدك. نعم. قال ابن القيم: وقد قال علي بن ابي طالب: ايام النحر يوم الاضحى وثلاثه ايام بعده، وهو مذهب امام اهل البصره الحسن، وامام اهل الكوفه عطاء بن ابي رباح، وامام اهل الشام الاوزاعي، وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي. واختاره ابن المنذر لأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى وأيام النحر وأيام التشريق ويحرم صيامها، فهي إخوة في هذه الأحكام، فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع؟ جاء في حديث عند أحمد: كل أيام التشريق ذبح. وفي رواية: أيام منى أيام أكل وشرب. في رواية: أيام منى أيام أكل وإيه؟ هذه الايام في الاضحيه وغيرها. نعم. اذا كان المضحي في مكان لا يصلى فيه العيد كالباديه، فان وقت الاضحيه يبدا فيما يمضي من قبل صلاه العيد. يعني واحد في مكان ما عنده يعني علامه ان العيد صلى، خدت بالك؟ ما في اشاره عنده، في باديه في كذا، يعمل ايه؟ واحنا عارفين ان ايه؟ لا يجوز ذبح قبل الايه؟ قبل الصلاه، قبل الايه؟ يبقى يقدر لصلاه العيد ايه؟ قدرها. شوف صلاه العيد مثلا الساعه 7 يبقى يذبح الساعه 8 مثلا او الساعه 9، خدت بالك؟ زي الناس اللي بتغيب عنهم ايه؟ الشمس ما بتطلعش. ما بتطلعش. سوري الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله عن اناس في دول اوروبيه يعني، وكذلك برضه الشيخ بن جبريل. سئل عن اناس، وكذلك الشيخ بن بلبر سئل هذه في الفتره بتاعته. قال الناس احنا في ناس في اوروبا وما عندناش شمس خالص، ست شهور ما عندناش شمس، هنعمل ايه احنا؟ والعيد والصلاه، قال قدروا بكل وقت ايه؟ قدره، قدروا كل وقت ايه؟ فكذلك الراجل اللي عاوز يضحي بس هو في باديه في مكان بعيد ما عندوش ناس يعرف فيه صل ولا ما صلوش، يقدر له ايه؟ يقدر له قدر. نعم. شروط الاضحيه: أولا أن تكون من بهيمة الأنعام. هذه عرفناها خلاص. بهيمة الأنعام اللي هي الإيه؟ الثلاث الأصل والخمسة الإيه؟ الفرع اللي هي إيه؟ الإبل والإيه؟ والبقر معه الإيه؟ والإيه؟ والضان معه؟ نعم. لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهذا هو فعله صلى الله عليه وسلم، فقد ضحى بالغنم والبقر عن نسائه. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، الأفضل في الأضاحي الإبل ثم البقر ثم الغنم، وهذا مذهب جمهور العلماء. والأفضل في الأضحية مش في الهدي بقى، الأفضل في الأضحية على الإطلاق كبشا أقرن أملح. يقول ده الأفضل على الإيه؟ يقول لك ليه؟ يقول هو ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كبشا إيه؟ أقرن أملح. ده أنت عاوز بقى شدة الاتباع، شدة الإيه؟ أنت سني، خلي بالك، أنت سني. الكلمة دي كانت زمان كانت إيه؟ كانت شتمة، صح ولا لا؟ مش كده ولا مش كده؟ أيام بقى أيام الطواغيت، صح ولا لا؟ أنتك سني؟ خدت بالك؟ إنما ربنا بيقول في المطففين إيه؟ ها؟ إيه؟ إن الذين أجرموا يضحكون. الذين اجرموا ربنا سماهم يا اخي مجرمين. شوف ربنا سماهم، خلي بالك، ما حدش تاني سماهم، عشان بقول لك ايه طواغيت دول، وده الطواغيت اخف، ده ربنا سماهم مجرمين. ربنا سماهم ايه؟ وسماهم طواغيت برضك. بس شوف توظف القران مجرمين ليه؟ انت قدام المسلمين رب لحيتك مصيبه، ها؟ نقصر ثوبك على السنه مصيبه. يا جماعه انا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، انا ما دخلتش لحيه فرد ولا سنه ولا كلام منك، انا ما بعرفش التكليفات دي كلها. انا بقول الرسول عليه السلام كان عنده لحيه، ايوه عنده لحيه، طيب خد منها؟ لا، ما حسبتش انه خد منها. خدت بالك؟ طب انا بحب الرسول، عاوز اعمل زيه. بس هو انت لا بتحب لعب كره ولا انت بتحب بوش، بس الله يحشرك معه. خدت بالك؟ بنقول لك بتحبه ليه؟ خدت بالك؟ ما بقولكش بتحبه ليه، صح ولا لا؟ على الديمقراطيه بتاعتكم كل واحد اللي عاوز يعمله، صح ولا لا؟ طب اشمعنى لما المسلم عاوز يتسبب النبي صلى الله عليه وسلم بتهزوه؟ انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم وعاوز اعمل زيه بالظبط. لا تقول لي واجبه ولا تقول لي فرض ولا تقول لي كلام منك. انا عاوز اسال سؤال واضح، الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليه لحيه؟ ايوه كان ليه لحيه. ثبت انه اخذ منها؟ لا ما ثبتش، يبقى انا بعمل زيه، مش هاخذ منك. تقطع رقبته ولا اخذ منها شعر واحد؟ قال بحبه بعمل زيه. طيب ثبت ان هو كان قال صلى الله عليه وسلم إذرة المؤمن الى نصف ساقه؟ ما قالش المسلم، خلي بالك، المؤمن ده ايه؟ اعلى الكعبين. المسلم اعلى الكعبين، طب المؤمن إذرة المؤمن خلاص انا عاوز اعمل زي، خدت بالك؟ عاوز الثوب بتاعي يكون فوق الكعبين، فوق الايه؟ مش مثبت، خدت بالك؟ حرام محرم في دين الله، صح ولا لا؟ بيتهاون به بعض الناس، خلي بالك، خدهم بعض الاخوه تلاقي جلابيه طويله، وده يعني قال اقصر جلابيه تلاقي مطول الايه؟ السروال، فاهم ان الاسبال فين؟ في الجلابيه بس، في القميص بس. نقول له لا يا مسكين، ده الايه؟ الاسبال فين؟ في القميص وفي السروال وفي العمامه، خدت بالك؟ فكده يعني، لا انا بحب النبي، والله ما اقدر ابدا، ما اقدرش ابدا امشي ابدا، او مطعم البيت كده، او عندي جلابيه جديده، اجي لابسها كده قدام العيال كلهم، قول تعال شوف، جيت كده شوف فين الكعب هنا، يقول لها ابي يعني هنا كده، اقول لها افرح شويه كمان، خلينا في الاحتياط، خليني من عن الشبهات، خلي بالك، خلينا في الفات شويه كده، خدت بالك؟ خلاص ما اقدرش البنت ابدا لما تعمل كده، ليه؟ انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ زوجتك برضك كذلك، لسه خد بالك ان اول ما لبست النقاط لبست الخيمه لبست مش عارف ايه بقت غمس، طب ما كانت حلوه يعني، وهي كانت كفه وشها وشعرها كانت حلوه خالص، دي تركيت يعني، دي موضه، ها؟ حريه، طب ما تسيبوها حريه ومغطيه مستوره، يقول لك لا يا اخي شكلها يخوف كده يا اخي، احنا كده يعني، طب يا اخي هو يقول لك يا اخي ده جمال رباني، ليه تجيبه يا راجل؟ يقول يا مريض القلب، ده جمال هذا؟ خد بالك؟ شوف الكلام، خد بالك؟ يقول لك كده حتى المسلم يعني يقول اه انت طالعه بره زوجتك يعني طالعه بره ليه طالعه بره ليه ايه قلت والله لا يعني ازور إيه يعني امي ازور ابي كده قلت له استني شويه بس خليك معنا وانا اعمل عليها ايه كونسلت خلي بالك اعمل عليها كونسلت كده خدت بالك طبعا الخروج هذا يعني ما تخرج الا ضروره خلي بالك احنا مش عاوزين نساري العلمانيه ونهاجم على المراه يا اخي انت ما بتحبوش المراه يا اخي احنا بنكرمها احنا ما نقدرش تطلع ابدا لوحدها دي اصلا دي جوهره ما نقدرش تطلع لوحدها كده لازم ايه ناس ايه زي ايه بودي جارد حرس كده حرس خاص حد يقدر يقرب لها ولا يبص لها خدت بالك؟ وانا بقول لك لا ده انتوا مش واثقين فيه يقول يا مسكين اصل انت بنجلس الايه اصل عندك انت الكلام ده عندك انت بتخش في زوجتك انما احنا عن لا احنا عزيزات طاهرات خدت بالك؟ ما تخرج كده طلعت استنى اجي معاك واعمل لها كونسلت. شهر كويس وتجيب الشراب يعني بشرفش. طيب والجزمة على الاخبار ايه ارض يعني صح كده. طيب وبعدين والجوانت ايه كويس الجوانت نضيف. طيب والنقاب بني عينيك لا عينيك عينيك من فحت. احنا لو جبنا معده وغطينا عينيها وقلبها هتبقى كويس صح ولا لا؟ صح كده ولا لا؟ صح كده. لو جبنا معده وغطينا عينيها هتبقى جميله خالص. لا غطى عينيك خالص ما بشوفش ان شاء الله. تعالى اسحبك ان شاء الله كده يعني ما ينفعش. طيب صح ولا لا؟ صح يا اخوان ينفع؟ ينفع. انت بنت راجل انت خليك راجل. انا مش عايزك انت ملتزم لا انت حر وراجل. انت تقدر تمشي مع زوجتك وهي عينها باينه تقدر؟ يبقى دي فقد رجوله. معرفش انا ما عنديش انا الكلام ده. انا ما ده مش عندي بقى راجل. مش اخ لا مش راجل. راجل ما ينفعش يا اخي. قلبك غير يا راجل. ده الكافر الكافر اللي هو كان يشرك مع الله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ خد زوجته على الحصان واول ما ذبح الحصان قالوا ليه؟ قال عشان ما حدش يركب الحصان مكانه. شفت يا اخي؟ شفت الكافر عنده غيره؟ شفت الكافر عنده ايه؟ يا سبحان الله الكافر عنده غيره. خدت بالك؟ ذبحت الحصان ليه؟ حد يركب الحصان مكانه وهي مكانها ربه؟ مصيبه هذه. خدت بالك؟ راجل خدت بالك؟ راجل يعني معقول احنا اللي بيقول احنا الدين والسنه والالتزام واهل السنه ايه يا عم؟ لا شفت اعمل عليها ايه؟ كشف كده ايه تمام التمام. طب بص واحنا ماشيين صوتك ما يطلعش. يعني ما يحلش الكلام اللي ايه؟ في الشارع. والجابه صاحبتك ازاي اخبارك ايه عامله ايه؟ كويسه؟ ولا في الشارع؟ انت ماشيين في ايه؟ ايه الكلام ده؟ كده بقى انت عاوز تقول ايه؟ يا ارض شقيه وجعني ساعتها بس. ما ينفعش كده؟ صح ولا لا؟ لا ما ينفعش. ينفع؟ حد ينفع الكلام معاه؟ لا ما ينفعش. لا بقى ما تعمل ايه انت؟ كونسولته كده. زوجتك يا راجل عرضك ده دينك. ده ايه؟ سيبك بقى من اللي خلفك بقى. ده اللي خلفك ده هيظهر المخالفه دي ان شاء الله يوم القيامه. سيبك انت الدنيا دي سجن المؤمن وجنه الايه؟ الكافر كما في صحيح المسلم. صح النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنه. انتبه لهذا المسائل. فيعني ضيق عليك يعني. بس انت عاوز تعيش كده بس هناك فين؟ خش جنه هناك. يا سلام يا سلام يا لو قال لك كده يعني. طبعا لا نتمنى البلاء. خلي بالك لا نتمنى البلاء بس لو خيروه قول لا والله الجنه لا يعدلها شيء. واضح يا اخوان؟ نعم. ثانيا ان تبلغ السن المعتبره بان يكون ثنيا ان كان من الابل او البقر او المعز وجدعا ان كان من الضأل. والثني يعني سنه ومقدار عمره. يعني كلمه ثني يعني سنه يعني سنه كام يعني؟ سنه ايه؟ سنه كام؟ احنا قلنا بقر وجاموس وابل وغنم وماعز صح كده ولا لا؟ نعم. فالثني من الابل ما تم له 5 سنين. يعني يعني يعني الجمل ما ينفعش تضحي به قبل 5 سنين يبلغ سنه 5 سنين. يقول لك سمين يقول لك كبير ويقول له لا. الكلام ده كله تاويلات راي. تاويلات ايه؟ احنا عندنا هنا بقى بيسموها الايه؟ الاجتهاد مع ايه؟ ما ينفعش. يبقى اجتهاد مع نص. عندك نص وبيقول لك 5 سنين اقل من 5 سنين لا. تقول لا بس ممكن 4 سنين بس لو عنده لا. يقول انت اعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك بقى التاويلات باطله. خلي بالك الشيطان بيقعد مع اهل العقل دول اهل الراي دول اللي يقدموا النص على الايه؟ على العقل. يقول لك اللي يقدموا العقل على النص. يقول لك ايه؟ بس يا اخي كان زمان ما كانش فيه علف. يكتب فيه علف ممكن عنده 3 سنين بس جايب لحم كبير كده. يقول له طب الرسول كان عنده علف برضك. خدت بالك؟ في ثبت ثبت عن ابي سفيان خدت بالك في الاعلاف انه كانوا يعلفون دوابهم ايه؟ النوى. خدت بالك؟ عندما ظهر في في في في في في, في بعد بدر. خدت بالك؟ ففرك الايه؟ فرك البحر فوجد فيه الايه؟ قال هذا علف من؟ شفت خدت بالك بيعرفوا برضك اهو. ما انت لازم تكون فاهم بيعرفوا. لا لا لا انا عاوز النص. النبي قال خلاص. ما تقوليش بقى ودخل لي يمين ودخل لي ايه؟ شمال. ليه؟ التقيد بالنص وطرح ايه؟ التأويل. وطرح ايه؟ التأويل. نعم. يبقى 5 سنين من الايه؟ ما ينفعش اقل. والبقر والجاموس كام؟ ما ينفعش اقل. ما ينفعش لا يجزي يعني لا ايه؟ لا يجزي. نعم. والثني من البقر ما تم له 2 سنين. والثني من المعز ما تم له 1 سنة. والجدع من الضأن ما تم له 1/2 سنة. نعم. ثالثا ان تكون ثلاثة. ده السن يا اخوان ده ايه؟ السن. 5 و2 وسنة و6 شهور. صح ولا لا؟ 5 و2 وسنة. حلو يا رب دي صح؟ ماشي. افتكروا عشان ما تنساش. نعم. ثالثا ان تكون سليمة من العيوب وهي المذكورة في حديث البراء رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العواء البين عررها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكثيرة التي لا تنقى. العواء البين عررها هي التي انخسفت عينها أو ضرزت، والمريضة البين مرضها هي التي ظهر عليها آثار المرض مثل الحمى التي تقعدها عن المرعى، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر على صحتها. إن كان فيها فتور أو كسر يمنعها من المرعى والأكل أدأت، لكن السلامة منها أولى. العرجاء البين عرجها وهي التي لا تستطيع معانقة السليمة في المشي، فإن كان فيها عرج يسير لا يمنعها من معانقة السليمة أجزأت والسلامة منها أولى. الكثيرة التي لا تنقى يعني الهزيلة التي لا مخ فيها، فإن كانت هزيلة فيها مخ أو كثيرة فيها مخ أجزأت. هذه الأربع المنصوص عليها وعليها أهل العلم. هذا الذي أتى به الإيه؟ النص. إن أنت بتقدم لله سبحانه وتعالى، يا راجل قدم أحسن حاجة لله سبحانه وتعالى. معقولة تقدم لربنا الكسيحة والعميانة والعرج وكلام من ده؟ ينفع؟ ينفع؟ كانت أمنا عائشة رضي الله عنها عندما كانت تتصدق كانت بتعمل إيه الصدقة يا إخوان؟ يا سلام، تقع في يد الله سبحانه وتعالى قبل يدك. ها؟ عندهم يقين، خلي بالك، عندهم إيه؟ يقين، وإحنا عاوزين يقين ده، عاوزين اليقين هذا. فانتبه، أنت تقدم لمن؟ لله، وبالحقيقة تقدم لنفسك. انت بتنادي نفسك، وما تقدموا لانفسكم ربنا قال لمين؟ من خير تجدوه عند الله. فانتبه، انت بتقدم لنفسك. نعم. قال في المغني: لا نعلم خلافا في انها تمنع الاجزاء، ويلحق بهذه الاربع ما كان في معناها او اولى. العمياء فهي اولى بعدم الاجزاء من العواء البين عورها. الزمنة وهي العاجزة عن المشي لعاها لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين عرجها. يعني كانت الأمور دي في أمر واحد، إذا كانت أعم هي أولى. يعني إذا كانت العورة بس العين لا تجزي، طب والعمية خالص من باب أولى، صح ولا لا؟ من إيه؟ من باب أولى. نعم. مقطوعة وحدة اليدين أو الرجلين لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين عرجها. رسالة في أحكام الأضحية للشيخ ابن عثيمين: هناك عيوب مكروهة في الأضحية. يعني عيوب مكروهة بس ممكن تجزئ مع الكراهة، إنما اللي عدت ديت عيوب إيه؟ لا تجزئ. عيوب لا إيه؟ انتبه بقى بالعيوب التي لا تجزئ والعيوب التي تجزئ مع الإيه؟ مع الكراهة. نعم. العضاء وهي مقطوعة القرن أو الأذن. نعم. والمقابلة وهي التي شقت أذنها من الأمام عرضا. والمدابرة وهي التي شقت أذنها من الخلف عرضا. والشرقاء وهي التي شقت أذنها طولا. والخرقاء وهي التي خلقت أذنها. الأفضل من كل جنس أثمنه وأكثره لحما وأكمله خلقة وأحسنه منظرا. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويتمي ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، متفق عليه. يعني عاوز يقول كل أنواع دي، بس الأفضل منها إيه؟ ليه؟ شفت بقى اتباع السنة الفعل إيه؟ طب وغيره أبدأ برضك، بس أنت عاوز تشوف الأفضل، عاوز تتحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فعل الطيبين العلماء الربانيين. الإمام أحمد من شدة تمسكه بالسنة، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام إيه؟ فأعطاه نفس الطريق. احتجم وجي أعطى الحجام إيه؟ قال له فعلت، قال اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا إخواني الاتباع هذا مهم جدا، من أعظم الخصائص والمميزات التي تميز أهل السنة والجماعة الحقة، اللي هو الإيه؟ الاتباع. ولا يضرك من خالفك، لان الذي يخالفك هو يخالف من النبي صلى الله عليه وسلم اصلا، مش يخالفك انت. نعم. انت معك دليل، اللي هات قل هاتوا برهانكم، صح ولا لا؟ نعم. الاملح ما خالق بياضه سواد. ولمسلم يقول: بسم الله والله اكبر. وعن عائشه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أبرن يضع في سواد ويبرق في سواد وينظر في سواد، وأخذ الكبش فأضلعه ثم ذبحه ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. ما أرحمه بنا صلى الله عليه وسلم. يعني شوف بيذبح وبرضك ايه فكر أمته، مش أهله بس، لا فكر مين؟ اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة من؟ يا سلام، هذا النبي. هل أنت اقتديت بالنبي عندما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ويضحي؟ هل أنت تذكر إخوانك وأنت تضحي؟ هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل أنت تذكرت إخوانك وأنت تضحي؟ هل أنت تذكرت إخوانك وأنت في طاعة وأنت في خير؟ تقتدي بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يضع في سواد يعني أن قوائمه سود، يبرق في سواد يعني بطنه أسود، ينظر في سواد يعني ما حول عينيه أسود. وعن أبي داود عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موضوعين. الموجود اللي هو ليه يا إخواني؟ المقصي اللي هو ليه؟ هذا فيه دليل على إيه؟ على خصي إيه؟ الحيوان. قالوا إنه أطيب إيه؟ أطيب لحما وأذكى إيه؟ وأذكى طعما. طب زمان ففيه إيه؟ ففيه الجواز، ففيه الجواز. إنما لو كان الإخصاء لانتهاء النوع قالوا لا يجوز. قالوا الإخصاء لانتهاء النوع من هذا البدع قالوا لا يجوز، حتى يبقى إيه؟ يبقى الناس، يبقى إيه؟ الناس. فهذا لازم تفصل في هذه المسائل. نعم. موضوعين الخطيين. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: والكبش الخطي أفضل من حيث أنه أطيب لحما في الغالب. وعند أبي داود أيضا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ثقيلين. الكبش الثقيل هو القوي في الخلقة، من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم ليست بأضحية. واحد يقول والله انا ذبحت قبل الصلاة، خدت بالك؟ نقول لك هذه ايه؟ ما هي اضحية هذه؟ هذا اللحم توزعه على اهلك، خدت بالك؟ انما بعد الصلاة نعم اضحية، قبل الصلاة لا تدري، قبل الصلاة ايه؟ انتبهوا لهذه الامور، عشان عندما تبلغون الناس غدا، خدت بالك؟ وفي صلاة العيد تنشروا السنة، تنشروا ايه؟ السنة، نعم. عن البراء رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء، رواه البخاري. توزيع الأضحية يعني هو ضحى خلاص، ينفع بقى ياخدها كلها وما طلعت منها خالص؟ ينفع ياخدها وما طلعت منها خالص؟ أي ينفع. طب الأفضل يقدمها كام؟ ثلاثة. الأفضل بقى دي لفعل من؟ بس لو ما طلعت منها خلاص، خدت بالك؟ ما طلعت منها خلاص، بس الاولى والافضل اللي تعمل فيها ايه؟ توزع منها يا عبد الله. نعم. يندب المضحي ان ياكل من اضحيته ويتصدق منها ويدخر منها. قال تعالى: فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. وجاء في الحديث عند احمد: كلوا واطعموا وادخروا. فللمضحي ان يتصدق في الثلث ويهدي الثلث، هذا هو الافضل، وإن فعل غير ذلك جاز. يعني إلا ما تصدق جاز، ولكن هذه قسمتها لإيه؟ المستحبة الفاضلة، صح ولا لا؟ المستحبة المفضلة إنك تعمل كتوزع، وإن لم توزع فإيه؟ فهو جائز. نعم. إذا دخلت العشر وأراد أحد أن يضحي فإنه يجب أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره. دخلت وعاوز تضحي، ما ينفعش تخبز من جلدك، حتى الجلد المايت ده في جلد ما في جسم كده، الرجل والقدم كده، ما ينفعش برضه تاخد من ايه؟ من جلدك ده، ولا من اظفارك، ولا من ايه؟ اي شعر، اي شعر اي كده ما ينفعش. خدت بالك؟ قلنا تشبه بمن؟ وبالحديث، صح ولا لا؟ عن ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا رايتم هلال ذي الحجه، وفي لفظ اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواه مسلم. وفي رواية: لا يمس من شعره ولا بشره بشيء، لا يمس من شعره ولا بشره شيء. اختلف العلماء في النهي، هل هو للتحريم أم للكراهة؟ واختار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ان النهي للتحريم. يبقى نهي هنا لايه؟ للتحريم. اذا اخذ يبقى ارتكب محرم. يبقى لازم يلتزم. نعم. قال النووي: والحكمة في النهي أن يبقى أن يبقي كامل الأجزاء ليعتق من النار. وقيل: التشبه بالمحرم. طب قل فائدة تعالى يجوز. لأنه الأصل في النهي. نعم. يجوز ذبح ليلى؟ يجوز الذبح ليلى ولا لا يجوز؟ يجوز الذبح ليلى. نعم. يجوز الإيه؟ الذبح ليلى. خدت بالك بعض الوقت يكره الذبح، لا يجوز الذبح ايه؟ ليلى. نعم. يجوز الذبح ليلى، يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة، فقد جاء في صحيح البخاري أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فزكتها لحجر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوها. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: وفي هذا الحديث فوائد سبعة: إحداها إباحة ذبيحة المرأة، الثانية إباحة ذبيحة الأمة، الثالثة إباحة ذبيحة الحائض لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، الرابعة إباحة الذبح بالحجر، الخامسة إباحة ذبح ما خيف عليه الموت، السادسة حل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه، السابعة إباحة ذبحه لغير مالكه عند الخوف عليه. كل هذه فيها مخالفات لمين؟ لليهود. اليهود لو المرأة حاضت يجتنبوها، لو المرأة كده ذبحت ما ياكلوش منهم. خدت بالك؟ لا، الإسلام كرم الإيه؟ كرم المرأة. خدت بالك؟ ما جعلهاش سلعة تباع وتشترى، لا كرمها، جعلها كالمصونة. لم يمتهنها أبدا. الذي امتهن المرأة هم أعداء المرأة. أما الإسلام فقد كرم الإيه؟ كرم المرأة. نعم. الأضحية عن الأموال. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: القسم الأول أن تكون تبعا للأحياء، كما لو ضحى الإنسان عن نفسه وأهله وفيهم أموال، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي ويقول: اللهم هذا عن محمد وآل محمد وفيهم من مات سابقا. يعني التضحية عن الأموات يجوز عاما ويكره استقلالا. ويكره إيه؟ استقلالا. ده بتضحي عن أهل بيتك، في بعضهم مات تضحى عنه، انما استقلالا يعني ميت معين في واحد بحر مخصوص، هذا اللي فيه الكلام. نعم. القسم الثاني ان يضحي عن الميت استقلالا تبرعا، مثل ان يتبرع لشخص ميت مسلم بضحيه، فقد نص فقهاء الحنابله على ان ذلك من الخير وان ثوابها يصل، لكن من الخطا ما يفعله كثير من الناس اليوم، يضحون عن الاموال تبرعا ثم لا يضحون عن أنفسهم وأهليهم الأحياء، فيتركون ما جاءت به السنة ويحرمون أنفسهم فضيلة الأضحية، وهذا من الجهل. القسم الثالث أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه تنفيذا لوصيته، فتنفذ كما أوصى بها دون زيادة أو نقصان. الوصية تنفذ ما لم تكن حراما، ما لم تكن إيه؟ الحرام. يعني واحد مثلا أوصى، خدت بالك، أوصى أن يدفن في قبر ويروح مسجد، خدت بالك؟ نقول هذا لا يجوز. هذا إيه؟ توصل تنفذ هذه الوصية؟ بعد كده هيتخذوها إيه؟ ها؟ إيه؟ وصل أن يعبد من دون الله؟ صح ولا لا؟ بس الوصية تنفذ إذا كانت إيه؟ حلال، نعم. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: أصحاب البيت الواحد أضحيتهم واحدة ولو تعددوا، فلو كانوا إخوة بعثهم واحد وبيتهم واحد فأضحيتهم واحدة، ولو كانوا لهم زوجات متعددة، وكذلك الأب مع أبنائه، ولو كان أحدهم متزوجا فالأضحية واحدة. يعني الأضحية لو عند بيت واحد عندك 20 واحد أو 30 واحد تجزي برضك إيه؟ عن الأضحية الواحدة تجزي عن مين؟ عن البيت الإيه؟ الكلام ده مرة في الأول. نعم. يسن توزيع الأضحية أثلاثا، يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، وللأضحية فضل عظيم لما فيها من التوسعة ونفع الفقراء وسد حاجاتهم، ولا يجزئ في الأضحية والهدي إلا ما كان من الإبل ثني له 5 سنين، ومن البقر ثني له 2 سنين، ومن الضأن جذع له 6 أشهر، ومن المعز ثني وهو ما له 1 سنة. تجزئ الشاة عن 1 والبدنة عن 7 والبقرة عن سبعة، ويجوز أن يضحي بشاة أو بدنة أو بقرة عنه عن أهل بيته، وينبغي أن تكون الأضحية سليمة من العيوب. هذا اكتفينا بهذا الأمر. هناك أسئلة مسائل الأضحية، يعني مثلا هي هذه، يعني كل طالب يقرأ هذه المسائل بينه وبينه حتى يعلم التفصيل الدقيق والتفريعات التي على الأرض. هذا يعني سمحونا إذا كنا أطلنا عليكم، ولكن كان هذا لابد أن يعني نتكلم فيه ونفصله حتى تأتي السنة على الأمر. إذا كان يعني نكتفي بالأسئلة لأن الوقت تأخر وإحنا لا نشق على الإخوة. هل يجوز مشاركة الجزار ثم ياخذ الجزار النصف ثم يبقيه؟ هذا احنا قلنا ان الجزار لا يعطى من الايه؟ من الاضحيه، الجزار لا يعطى من الاضحيه، اعطيه ثمن اي ثمن ان كان الا من الايه؟ من الاضحيه، حتى لو اخذ الجلد لا تعطيه من الايه؟ من الاضحيه، نعم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. لا بما لها علامات، انت انت انت بتجتهد والله تبارك وتعالى قدر المستطاع، بس اذا علمت لها علامات.